بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تكلمنا عن كثير من معاني الولاء والبراء وما يدخل تحت هذه الأنواع من تفاصيل، ويلزم أن نتعلم ما يجوز من صور المعاملة مع الكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم، وذلك لفائدتين عظيمتين. الأولى أن كثيرا من الناس يحتج بهذه الصور الجائزة على جواز الموالاة ومشروعيتها، فوجبت التفرقة فنعلم ما يجوز من المعاملة ونعرف طبيعة هذه المعاملات، فيتبين لنا أنها باب آخر غير الموالاة وغير المتابعة وغير النصرة وغير المحبة وغير الطاعة وغير الركون وغير المداهنة، بل هي باع واشترى وأجر استأجر وأهدى وقبل الهدية وعاد أطعم وكسى. ولا شك أن هناك فرق كبير بين كما ما ذكرنا بين أحب وأبغض، بين نصر وعاد، بين أطاع وعصى، بين تابع وترك المتابعة، بين هذه المعاني وبين باع واشترى وأطعم وسقى وكسى وقبل الهدية وعاد المريض. لا شك أنها هناك فرق كبير بين هذه المعاني. قد ذكرنا معاني الموالاة مأخوذة من أدلتها من الكتاب والسنة ومن لغة العرب، فبعض الناس أو كثير من الناس خصوصا في أزمنة الهزيمة النفسية التي تعرض لها المسلمون عبر تاريخهم الحديث بسبب الهزائم العسكرية أمام عدوهم واحتلال بلادهم من قبل الأعداء وتسلط أذناب هؤلاء الأعداء المنافقون على المسلمين حتى ساموهم أسوأ مما سامهم أعداؤهم، وهم يحاولون ترويج فكرة التبعية للكفار من خلال خداع كثير من الناس بصور جائزة من المعاملة لا يفهم الكثير ممن يسمعها أنها تختلف اختلافا أساسيا لغة وشرعا عن صور الموالاة، يخلطون بين الأمرين. فهذه الفائدة الأولى في معرفة ما يجوز من المعاملات التي ليست من الموالاة، وكما قال الشافعي رحمه الله: فكان ما أمروا به من البر والإقساط غير ما نهوا عنه من المحبة والموالاة. وهذا الكلام للإمام الشافعي رحمه الله من أحسن وأهم ما يجب فهمه للجمع بين الأدلة القرآنية والنبوية في كل هذه الأبواب. الفائدة الثانية أن كثيرا من الناس بزعم منع موالاة الكفار يمنع من كل صور المعاملات مع الكفار، ويجعل من تعامل معهم مواليا لهم، ولو باع واشترى واستأجر أو حتى مجرد أحسن إليهم في أي أمر يقول قد والاهم، والبعض يتجاوز حتى يكفر المسلمين بذلك. وقد رأينا وعلمنا من يكفر المجتمعات المسلمة بالكلية من أجل أنهم استخرجوا بطاقات مثلا من دولهم، أو أنهم تعاقدوا كموظفين في الحكومات مع أن هذه الحكومات تعلن أنها حكومات مسلمة ولا تعلن الكفر البواح، وحتى لو أعلنت كبعض الدول التي غلب عليها المرتدون صراحة كالشيوعيين وغيرهم الذين لا يعني يكتمون عقيدتهم ولا ينافقون، ومع ذلك فمجرد أن يكون الإنسان موظفا أو أجيرا أو عاملا، فهذا لا يلزم منه أن يكون مواليا. فحدث خلل، منع بعض الناس من صور ليست من الموالاة وحرمها، وعامل من فعلها بمقتضى ذلك، حتى صار البعض يزعم مثلا أن من شرب مشروب مياه غازية فقد شرب دماء المسلمين، ومن أكل بعض مأكولات الكفار المباحة لمجرد مثلا وجود علامة تجارية أنه أكل لحوم المسلمين، أو أنه أعان على سفك دمائهم وانتهاك حرماتهم، وأنه ولي الكافرين ونحو ذلك. مع أن العجب تجده في مثل هذا المقام أن من يعني يتهم غيره بذلك تجده واقعا في صور من الموالاة المحرمة، فيقول في فترات الهدوء مثلا أو مع أنواع آخرين، مع أنواع آخرين من الكفار ليس بينهم وبينه نفس العداوة، مع أنهم ربما يكون الأولون أشد عداوة، لكن يقول عن هؤلاء مثلا أنه بينه وبينهم المودة، وأن النزاع بيننا ليس نزاعا دينيا، وأننا الخلاف الذي بيننا لا يفسد الود قضية، وبعضهم يترحم عليهم ويدعو لهم لما قدموا لدينهم من خدمات، وهو يعلم أنهم كانوا ينشرون الكفر ويسعون إلى إدخال المسلمين في دين الكفار والعياذ بالله، ومع ذلك يمتدحهم على ذلك نعوذ بالله، في نفس الوقت الذي يجعل كما ذكرنا من أكل أو شرب بعض المنتجات التي عامتها منتج حتى في بلاد أهل الإسلام قد يعني والى الكفار وجرأ الكثير، حتى ربما كفر بعضهم من الجماعات المنحرفة الاتجاهات المنحرفة كفر المسلمين لأجل ذلك. لذلك نقول فلا بد إذن من معرفة ما يجوز وما لا يجوز من صور المعاملة، والتفرقة بين الموالاة وبين غيرها لهذه الفوائد المهمة. لذلك نقول يلزمنا في هذا المقام أن نبين ما يجوز من المعاملة مع الكفار والمشركين، وذلك لأن كثيرا من الناس قد يسيء الفهم فيما ورد من الأدلة من معاملات أجازها الشرع مع الكفار، فيظن أنها دليل على جواز موالاتهم ومودتهم، وما أكثر ما نسمع ذلك ونراه في من يوالي الكافرين موالاة محرمة وأحيانا كفرية، وهو احتج بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد باع واشترى ووهب وقبل الهبة والهدية وعاد مرضى الكفار ونحو ذلك. فلابد من التفريق بين ما يجوز وما لا يجوز من معاملة الكفار. وأيضا كثير من أهل البدع الغلاة يجعلون كل معاملة مع الكفار أو مع من يظنون كفرهم، يعني هم كفروا كثير من المسلمين، فمع أنهم ليسوا بكفار، لم تقم عليهم الحجج، لم يرتكبوا الكفر الأكبر الناقل عن الملة، لكن هم ظنوا كفرهم بسبب غلوهم في الدين، فبعضهم يجعل كل معاملة مع الكفار أو مع من يظن كفرهم بسبب غلوهم في الدين وبدعتهم، غلو هؤلاء الغلاة من أهل البدع، يجعل كل معاملة مع الكفار موالاة كفرية أو محرمة جهلا منهم بالفرق بين هذه المعاملات الجائزة وصور الموالاة المحرمة لغة وشرعا. فنذكر بعض هذه الصور التي ليست من الموالاة. وأيضا من فوائد هذه المسائل أن نعلم ما يجوز فنستعمل ما أجازه الشرع لنا ولا نضيق على أنفسنا، فربما لم يكن هذا الأمر منهيا عنه فيضيق بعض الناس على أنفسهم وقد وسعه الله سبحانه وتعالى. من هذه الصور الاستعانة بغير المسلم لغرض حماية الداعي، من أدلة ذلك حماية أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، أن أبا طالب ظل يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويدفع عنه لأجل القرابة التي بينه وبين ابن أخيه. وكذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في جوار المطعم ابن عدي لما ذهب إلى الطائف وردوا عليه دعوته وأغروا به سفهاءهم، وخشي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة في تلك الحال، وقد سمع أهل مكة بما جرى، فأرسل إلى المطعم ابن عدي يطلب أن يدخل في جواره حتى لا يؤذيه المشركون، فقبل المطعم لأجل الكرم الذي جبل عليه ولأجل الإحسان إلى الضعيف الذي كان عنده. والمطعم ابن عدي كان رغم شركه وكذا رغم كفر أبي طالب كان عنده نوع من اللين تجاه الحق، فكان المطعم ابن عدي أحد الذين نقضوا الصحيفة التي قاطعوا فيها بني هاشم. والمطعم ابن عدي لما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إليه في ذلك قال نعم، وأمر بنيه العشرة بأن يلبسوا السلاح وأن يخرجوا، فخرج المطعم ابن عدي وقال لقريش إني قد أجرت محمدا فلا يتعرض أحد منكم له بسوء. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وأولاد المطعم في السلاح طاف في حمايتهم بالكعبة، ما تتعرض له قريش ولا تستطيع أن تغفر ذمة المطعم وهو سيد من سادتهم، ومات كافرا. فسبحان الله، يعني مات المطعم بن عدي كافرا لكن هدى الله ابنه جبيرة والحمد لله. وكذلك قبل أبو بكر رضي الله عنه الدخول في جوار ابن الدغنة، وذلك أنه عزم على الهجرة، فأرسل إليه ابن الدغنة أحد أيضا الذين عرفوا بالكرم من قريش، قال له إنك لا تقري الضيف وتعين يعني على المصائب ونحو ذلك، وليس مثلك الذي يهاجر أو يخرج، فدعاه إلى أن يرجع وأن يكون في جواره، وقبل أبو بكر رضي الله عنه ذلك. وبعد ذلك كان المشركون قد اشترطوا عليه أن لا يصلي مجاهرا بصلاته، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا قرأ في الصلاة بكى، فيجتمع عليه شباب قريش ونساؤهم فيظلون يتعجبون من صلاته، فخافوا أن يفتنهم بزعمهم، يعني أن يفتنهم يعني أن يدخلهم في الإسلام. فكان أبو بكر يصلي مدة في داره، ثم بعد ذلك خرج إلى الرحبة التي بجوار الدار، فأصبح شباب قريش ونساؤهم يأتون لينظروا إلى صلاته يتعجبون، وبدأت قلوبهم تتغير، فخاف المشركون من ذلك وأرسلوا إلى ابن الدغنة، فأرسل إلى أبي بكر إما أن تصلي في بيتك وإما أن ترد علي جواري، فرد عليه جواره مكتفيا بحماية الله سبحانه دفاع الله عز وجل عنه. الغرض أنه قبل ذلك، ليست العلة في قبول ذلك مجرد تمتع المسلمين بالراحة والحياة، لكن للتمكن من نشر الدين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو النجاة من إيذاء الكفار وبطشهم للقيام مستقبلا بالدعوة إلى الله. وهذا الأمر بخلاف مثلا من يكون همه أن يعيش في رفاهية ومستوى معين من العيش، فيمكن الكفار من بلاد المسلمين وعلى حساب أحكام الدين بزعم أنه يقبل جوارهم ويسلط جنودهم على بلاد المسلمين قاطبة، يقتلون من شاء وينتهكون حرمات من شاء، من أجل ماذا؟ من أجل أنه لا يريد أن يحيا حياة ليس فيها الكماليات. وهذا يختلف تماما، هذا الحال حال قبول الداعي والمسلم حماية الكافر، هو من باب الضرورات التي لا بديل له عنها، كما ذكرنا في مسألة الإقامة في ديار الكفر، أن من كان مقيما عندهم لعذر من كونه لا يجد مكانا آمنا في بلاد المسلمين فإنه معذور، كما عزم الزهري وهو إمام من أئمة الفقه والحديث ومن من التابعين على أن يلحق بأرض الروم لما نذر بعض أمراء بني أمية دمه لو ولي الخلافة، فقال لو ولي الخلافة لحقت بأرض الروم، وهو مضطر لا يستطيع غير ذلك. فهكذا أيضا قبول هذه الحماية ما قبلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا أبو بكر، ولا فعلوا ذلك ولا طلبوها إلا عند الاضطرار إلى ذلك، وردوها لما بدأت أو كان هناك نوع من المجاملة على حساب الدين أو كان على حساب أحكام الإسلام. لذلك نقول ليس مجرد أن يتمتع بالراحة وكماليات الحياة، بل يتمكن من الدعوة إلى الله. فأظن أن يعني البلاد التي يعني يؤتى بجنود الكفار ويتسلطون فيها على تلك البلاد وثروات المسلمين يمنع من أن يتكلم أحد عن كفرهم حتى وعن يعني موالاتهم وعن خطورة تمكينهم من بلاد الإسلام، وهذا من أعظم الأمور خطرا. وكما ذكرنا سببه الميل إلى الدعاء والراحة والسكون وليس الغرض نشر دين الله سبحانه وتعالى. فلو كان الغرض نشر دين الله عز وجل لكان الأخذ بأسباب القوة وإعداد العدة لكي لا يحتاج المسلمون لمن يدافع عنهم. وعلى أي حال فالذي يختار الكفار للدفاع عنه حتى وعنده بدائل من أهل الإسلام فهذا يعني قد يعني استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، استبدل الشر بالخير وأدى إلى تمكين الكفار من بلاد المسلمين. فهذا فرق، وما فعله هذا شيء وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر شيء آخر. لذلك نقول وهو منقول هذا الكلام عن الدكتور عبد الكريم زيدان يقول هذا بشرط أن لا يكون على حساب أحكام الإسلام أو التنازل عن شيء منها، وأن يطمئن إلى عدم خيانته للمسلم أو كشف ما يطلع عليه من أمر الدعوة إلى الله تعالى، سواء كان ذلك لجميل عليه للمسلم أو صدق معاملة. رجل له جميل زي ابن الدغن هذا له ما يعني كان لأبي بكر جميل عنده فهو يريد أن يرد ذلك الجميل، وكما ذكرنا قرابة كما كان لأبي طالب، أو لصدق معاملة كجبير المطعم بن عدي فإنه كان رجلا عربيا شهما عنده من صفات العرب الأوائل الموروثة التي جبل عليها ما يجعل معاملته بهذا الأمر صادقة. وكما يوجد في عصرنا مثلا بعض البلاد التي تؤوي من لا يجد مأوى من أجل أنهم عندهم أن المضطهد سياسيا كما يقولون لابد أن يقبل، وإن كان هذا الأمر بدأ يعني في التراجع إذا كان المضطهد هو مسلم، لكن هناك أسباب تجعله يفعل ذلك وليس يقول نقول أو حسن خلق. ولا ضير على المسلم إذا استعان على ذلك بموقف المشرك المفيد لأي سبب من الأسباب المذكورة بشرط كما ذكرنا عدم الخيانة، اطمئنان إلى عدم الخيانة. أما من يعلم أنه خائن للمسلمين وأنه إنما جاء ليتمكن من رقابهم وهو يعلن صراحة بالليل والنهار عداوته للإسلام وأنه يريد رفع شعارات الكفر كالصليب مثلا أو غير ذلك ويصرح بأنها حروب غرضها إعلاء المنهج المخالف لدين الله سبحانه وتعالى ووأد الالتزام بالإسلام، فهذا يمكن أن يقال أن المسلمين يأتون به لحمايتهم؟ حماية ماذا؟ حماية دنياهم الحقيرة التي يعني يعيشون في ذل وهوان بسببها. لكن المسلم عنده استعداد أن يضحي بشهوات حياته الدنيوية وأن يعيش يعني بأي طريقة كانت طالما أنه تمسك بدينه ولا يقدم على دينه شيئا، لا يمكن الكفار من بلاد المسلمين ينطلقون منها إلى غزو غيرها وقتل من شاء وسفك دماء من شاء ويقول ماذا نصنع. هو الذي أتى بهم وسلطهم وجعل لهم يعني مواضع الأقدام بل مواضع الجيوش الجرارة التي لا قبل لكثير من الناس بها. يأتي فرق كبير بين أن تنزل هذه الجيوش بلاد المسلمين محاربة لهم فستظل العداوة قائمة. أترون اليهود منذ وطأوا أرض فلسطين ما موقف المسلمين منهم؟ العداوة مستمرة قائمة على أشدها من يوم أن جاءوا. لما دخل الصليبون بيت المقدس في العصور السابقة ظلت العداوة طيلة 83 سنة التي بقوا فيها في بيت المقدس، العداوة مستمرة. وهم وهذه القضية هي قضيتهم، هم يريدون ماذا؟ يريدون زوال هذه العداوة، ويمكنهم التضحية بكثير من رغباتهم ومخططاتهم إذا وصلوا إلى زوال العداوة، لأن الموازين المادية تتغير وقابلة للصعود والهبوط كما يقولون. يعني نحن اليوم ضعفاء وغدا نقوى بإذن الله، وهؤلاء قد يكونوا اليوم أقوياء وربما ضعفوا غدا، فالقضية أنها قابلة للتغير، والصراع الحضاري لا يتوقف على القوة المادية وحدها. ولذلك نقول أن بقاء معنى الصراع والعداوة هو القضية التي يخافون منها، مع الضعف الشديد للمسلمين يرعبون من وجود صراع من أجل الدين ومن أجل إقامة الحق. ولذلك يريدون ماذا؟ يريدون هذا الضعيف المحبوس المقيد المكبل أن يقول بيني وبينك قد زالت العداوة، وعند ذلك يطلقون يده ويطلقون صراحة، ولا مانع عندهم من أن يعطوه الأموال الجزيلة ويمكنوه من رقاب العباد ويصبح وليا من أوليائهم. فالقضية كما هو واضح أن الموازين المادية تختلف، لكن قضية بقاء العداوة أمر في غاية الأهمية. لذلك نقول فرق حتى لو أخذوا البلاد واحتلوها وبقيت العداوة، هذا أحسن حالا من أن لو نزلوا بلاد المسلمين بجيوشهم الجرارة وأخذوا كل أتحكمون في كل شيء فيها كالمحتلين تماما، ولكن المسلمون يقولون جزاهم الله خيرا، أحسنوا إلينا، دافعوا عنا، حفظوا حياتنا وحضارتنا، مصيبة عظيمة. بل ربما سمى بعضهم أسماء أبنائهم بأسماء رؤوس الكفر الطواغيت من أجل يعني وجود الامتنان للكفار بأنهم الذين أنقذوهم وكانوا سببا في عودتهم إلى حياتهم المترفة، نسأل الله العفو والعافية. لذلك نقول باب خطير للغاية، وخلط بين المعاني الشرعية الجائزة وبين ما ورد في الشرع من ذلك، كما ذكرنا هناك شروط معينة، وهذا الأمر كما ذكرنا عند الاضطرار هناك شروط معينة لقبول الاستعانة، لقبول الحماية للمسلم من الكافر، وهو بشرط عدم أن لا يكون على حساب الإسلام، لا يتنازل عن شيء منها، وأن يطمئن إلى عدم خيانته للمسلم، وهو كذلك المسلم هذا جنس المسلمين عموما، وإلا فلو صدقك أنت وخان غيرك وتسلق على كتفيك لأذية ملايين من المسلمين غيرك، فهل تقول أنا أطمئن إلى عدم خيانته؟ ومن يقول ذلك في أمثال من قال الله فيه ما تجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا والعياذ بالله، فهل يطمئن إليهم؟ أما ما ذكرنا أين الأسباب التي تقتضي قبول حمايتهم مع كونهم مثلا عند حسن خلق، عندهم حسن خلق، عندهم صدق معاملة جميل للمسلم عليهم، هذه هي الأسباب التي وغيرها أو نحوها قد تقتضي قرابة مثلا، قد تقتضي مراعاة لبعض هذه الحقوق والأسباب التي تؤدي بهم إلى أن يحموا المسلم من غير أن يكون ذلك على حساب الدين. في فرق بين الإجارة الحماية والجوار، لو ولد مسلم بلا شك يبقى لا يجوز أن يقبل، لأن ذلك فيه قبول منة الكافر، وفي نفس الوقت يؤدي ذلك إلى يعني نوع من التسلط في الغالب. لو على أي الأحوال إذا كان هناك سعة من غير مضرة المسلمين فهذا هو الواجب، وتجنب الضرر هو الواجب. أما الاستعانة بالكفار في قتال الكفار فالراجح المنع منهم. إذن نحن نثبت خلافا في هذه المسألة، وهي أنه هل يجوز أن يستعين الجيش المسلم ببعض الكفار يعملون داخل هذا الجيش في قتال الكفار أم لا؟ بعض العلماء أجازه بالشروط السابقة التي ذكرنا، من أنه يطمئن إلى عدم خيانته أو كشف ما يطلع عليه من أمر الدعوة ونحو ذلك، ويكون الأمر للمسلمين بلا شك، فأعني أنه شرط أن تكون تبعية هذا الكافر للمسلمين، فهذا الذي قال به بعض العلماء ومنع منه كثير أو أكثرهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل من المشركين يقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال جئت لأقاتل معك وأصيب من مما تغنم أو نحو ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فلن أستعين بمشرك. لكن كان تعرف فيه نجدة وتعرف فيه جرأة وقوة، ولذا فرح بعض المسلمين لما رأوه معهم ولكن لم يعلن إسلامه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فلن أستعين بمشرك. وهذا لفظ عام لأنه نكر في سياق النفي لن أستعين، وهو في المستقبل بمشرك أي مشرك كان، وهذا دليل على عدم جواز الاستعانة في الأصل. وكما ذكرنا فالصحيح المنع من هذا. وأما ما ورد من أن صفوان خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام وما زال مشركا وكذا أكرمة في بعض في غزوة صفوان خرج في غزوة حنين، فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب منهم ولم يستعن بهم، وإنما أخذ منهم سلاحا، أخذ من صفوان أدرعا ضمنها النبي عليه الصلاة والسلام عارية مضمونة، فمن هذا أجاز البعض الاستعانة مطلقا. والصحيح أنها صورة معينة، وهي صورة أن يأخذ السلاح من الكافر عارية، وكذا مثلا في زمننا من يشتري من يبيع السلاح للمسلمين يمكن أن، ولا شك أنها نوع من الإعانة المهمة، لكن دون أن يشترك في القتال، وحتى لو اشترك دون طلب من المسلمين فينظر إذا كان في ذلك مصلحة، دون أن نستعين ودون أن نطلب. وهذا على قول من ذكر أن صفوان خرج مع المسلمين في حنين وما زال كافرا لأجل أنه يكره أن يسوده رجل من هوازن من أجل العصبية التي كانت عندهم، قال لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني يسودني يكون سيدا علي رجل من هوازن. لكن نص النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فلن أستعين بمشرك نص عام يدل على عدم جواز الاستعانة بالمشركين في القتال. أما في قتال المسلمين فمنعه جماهير العلماء، يعني في قتال أهل البغي مثلا إمام عدل خرج عليه بغاة وخرج عليه قطاع طريق مثلا وعلى جزء من البلد وكان في حاجة للكفار، فهل يستعين بهم على قتال هؤلاء؟ أجازه البعض وكن قلة، بخلاف المسألة الأولى فالخلاف فيها مشهور أكثر. أما هذه فعامة العلماء على عدم جواز الاستعانة بالكفار في قتال المسلمين ولو بغى، لأن الله عز وجل قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهذا تسليط للكفار على المسلمين وتمكين لهم من قتلهم وسفك دمائهم وانتهاك حرماتهم والتشفي فيهم، فمثل هذا لا يجوز للمسلم أن يفعله، وليستعن بالله وليستعين بالله على قتالهم دون أن يدخلوا الكفار معهم في القتال. فهذا الباب باب كما ذكرنا من أجازه أجازه بشروط، والله نرى أن ما وقع في كثير من تاريخ المسلمين من الاستعانة بالكفار دون الضبط بالشروط ليس مما وقع فيه الخلاف. نرى أن ما وقع في أزمنتنا من الاستعانة بالكفار مع المعلوم أن هذه الاستعانة كانت في الحقيقة تبعية للكفار ولا يملك المسلمون أمرا ولا نهيا، وليست استعانة إنما هو تمكين لجيوشه من بلاد المسلمين، هذه ليست مما وقع فيه الخلاف. وإن كان بعض العلماء والمشايخ قد أفتوا بجواز ذلك حسب السؤال الذي وجه لهم المسألة، يعني البعض جعلها يعني وسيلة لإسقاط منازل العلماء، لكن ليس الأمر كذلك، الأمر مبني على سؤال بطريقة معينة قد يوجه للعالم فيفتي بناء على ذلك، مع أن هذا السؤال يكون مخالفا للواقع ويكون فيه تجاوز عن الحقيقة. فالحقيقة أنه لابد أن تكون فيما حتى تدخل المسألة في مسائل خلاف، مسألة خلاف سائغ، أن يكون السلطان للمسلمين وأن تكون الكلمة العليا لهم وأن يكون الأمر كما ذكرنا على كفار وليس على قتال المسلمين، وأن يكون هؤلاء الكفار المستعان بهم مأمون الجانب، وأن يكونوا لا غير خائنين للمسلمين، ولا يخشى منهم في كشف ما يطلعون عليه من أمر أهل الإسلام، وكذلك لا يكون على حساب أحكام الإسلام. فأما إذا وجد خلاف هذه الشروط فلا يدخل هذا في الخلاف السائر في هذا الباب، والله أعلى وأعلم. من الأمور الجائزة في المعاملة مع الكفار الإجارة والبيع والشراء. قال البخاري في صحيحه: باب، هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ يؤاجر نفسه يعمل أجيرا. ذكره البخاري بصيغة هل، ولم يجزم بالحكم لاحتمال أن يكون الجواز بالضرورة، وإن كان طريقة البخاري تدل على أنه يرى جواز ذلك. يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب. ساق بسنديه عن خباب رضي الله عنه قال: كنت رجلا قينا، يعني حدادا، فعملت للعاص بن وائل، عمل أعمال حدادة للعاص بن وائل رأس من رؤوس قريش الكافرين. قال: فاجتمع لي عنده مال نتيجة العمل. قال: فأتيته أتقاضاه، جاء ذهب إليه ليأخذ حقه منه، فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. استغلال موقف بالضبط كده زي تجميد الايه الأرصدة، يقول له: انت عليك عندي فلوس بس مش حدها لك حتى تخرج عن دينك والعياذ بالله. فقرر تجميد الأرصدة التي للخباب رضي الله عنه. فقلت: اما والله حتى تموت ثم تبعث. فلا، يعني لما تموت وتبعث لغاية يوم ايه؟ يوم القيامة، فلن اكفر بمحمد الى يوم القيامة. اما والله حتى تموت ثم تبعث. فلا. فقال: واني لميت ثم مبعوث؟ استهزاء وسخرية. قلت: نعم. قال: فانه سيكون لي مال وولد فاقضيك. طب بقى يوم القيامة هيبقى ليا فلوس واولاد، فهبقى هناك بقى والعياذ بالله. استهزاء وسخرية. فأنزل الله عز وجل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. نزلت في العاص ابن وائل. فهذا الحديث يدل على جواز الإجارة. قال ابن حجر في شرح هذا الحديث: أورد فيه في الباب حديث خباب، وهو إذ ذاك مسلم في عمله للعاص بن وائل وهو مشرك، وكان ذلك بمكة، وهي إذ ذاك دار حرب. مكة في ذلك الوقت كانت دار حرب وكفر، لأن الكفار هم الظاهرون فيها والكلمة لهم فيها، والرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون مستضعفون. قال: واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأقره، ولم يرد دليل ينسخ، لم يرد دليل ناسخ، الإقرار ده مستمر بالأصل فيه البقاء في بقاء الحكم. قال: ولم يجزم المصنف بالحكم. الإمام البخاري قال: هل يؤاجر الرجل نفسه؟ مع أنه في باب البيع والشراء قال: باب الشراء والبيع من المشركين وأهل الحرب. هنا قال: هل. يقول: لاحتمال أن يكون الجواز للضرورة. يقول: لم يجزم المصنف الإمام البخاري بالحكم لاحتمال أن يكون الجواز للضرورة، أو أن جواز ذلك كان قبل الإذن في قتال المشركين ومنابذتهم، وقبل الأمر بعدم إذلال المؤمن نفسه. الاحتمالات دي احتمالات غير ظاهرة، ولذلك نقول طريقة الإمام البخاري أنه يدل، يعني يقول بالجواز. كما ذكرنا أين الدليل على أن كان ذلك للضرورة، بل الظاهر أن الخباب كان مستغنيا عن ذلك ليه المال، إنه والله والله إيه لا، يعني والله حتى تموت ثم تبعث. فلا، قال له خلاص ما يعني. فلو كان مضطرا لكان هذا الباب يريد أن ينطق بالموافقة مثلا، يعني لا حقه أو يتكلم، أو أن ذلك كان قبل الإذن في قتال المشركين ومنابذتهم، وما الممانعة وما التدافع بين كونهم يقاتلون في حال، وإذا عملهم المسلم بعقود أوفى بالعقود. فهذا باب وهذا باب، يقاتلهم، لكن إذا كان لا يستطيع القتال أو كان يرى المصلحة في عدم القتال كما سيأتي في شراء النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل المشرك الغنم ولم يأخذها عنه لأنه رأى المصلحة في عدم القتال، أو كان هناك طبعا عهد، هذه لا تدخل في العنوان لأنه قال في أرض الحرب، يعني هو في أرض الكفر التي هي دار حرب، لكن لو كان هناك معاهدة فالأدلة على ذلك أوسع، يعني إذا كان هناك عهد، لكن نقول أن هذا الاحتمال هو أن ذلك كان قبل الإذن، الأمر بالقتال لا ينافي عقد العقود معهم، وقد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل الروم، وكان الروم يأتون بالطعام يبيعونه في المدينة، فكان هناك عقود تتم بينهم وبين المسلمين، وكذلك قال الله عز وجل وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، دل ذلك على أنهم كانوا يتعاملون إلى سنة 9 مع المشركين بالبيع والشراء في الموسم، وخافوا أن تنقطع التجارات بسبب منع المشركين من دخول مكة من دخول المسجد الحرام، فدل ذلك على أنهم بعد وجوب القتال ظلت المعاملات بينهم وبين الكفار مستمرة، فهذا دليل على أن الأمر بالقتال فضلا عن الإذن بالقتال الذي كان قبله ليس ناسخا لجواز المعاملات والعقود، العقود أمر الله بالوفاء بها فقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فإذا أجر نفسه عقد عقدا، لا يجوز أن يأخذ مال هذا الكافر بغير ما تعاقد عليه لأنه لم يأخذه عنه، فرق بين أن يقاتله وهو من أهل الحرب وبين أن يعقد معه عقدا ثم يخونه في ذلك أو ينقض ذلك العهد أو لا يؤدي حقوق ذلك العقد، القتال الذي يبيح الغنيمة يكون بعد الدعوة إلى الإسلام وعرض الجزية، إن أبوا فالقتال، فإذا غلبهم مسلمون أخذوا أموالهم أخذوها عنوة وغنيمة، لكن أنت ما استطعت ذلك، أنت كنت في دار الكفر لا تستطيع الدعوة إلى القتال ونحو ذلك، إنما تأخذ ذلك بنقض العهود، ما أذن لك الشرع في نقض العهود، لذلك كثير من الناس إذا ذهب إلى بلاد الكفار يظن أن أموالهم مباحة وإن كانوا أهل كفر، بمعنى يظن أن أموالهم مباحة بمعنى أنه يجوز له نقض العهود وعدم الوفاء بالعقود، لا، إذا أخذت مالهم بعقد فقد أمرك الله أن تفي بالعقد، إذا دخلت دارهم بعهد فيجب أن تفي بذلك العهد، وليس لأجل أنهم مباح الدم والمال إذا قاتلهم المسلمون قتالا شرعيا في سبيل الله أن ذلك يبيح لك نقض العهود وعدم الوفاء بالعقود. قال يقول ويحتمل أن يكون قبل الأمر بعدم إذلال المؤمن نفسه، لا يذل أحدكم نفسه، يقول إن ده إذلال، والصحيح أن العمل ليس إذلالا، وليس كل عمل أن يعمل أجيرا يكون إذلالا، وإنما هو نوع معين من الأعمال نمنع منه وهو الخدمة، وهذا هو الصحيح في هذا الباب، وبعض العلماء أجاز الخدمة وقال بل هو عمل محدد ولو كان خدمة الكافر، لكن الصحيح أن الأعمال التي فيها إهانة للمسلم وإذلال له لا يجوز، كمن يعمل مثلا في زماننا مسح أحذية، فلو ما عمل مسح أحذية لدى الكفار أو مسح كنف، يعني يشتغل أنه يكسح الكنف اللي فضلات دورات المياه مثلا، فيكون في هذا إذلال له، فمثل هذه الأعمال هي التي ينهى عنها لأجل عدم جواز إذلال المسلم نفسه. قال المهلب تكمل كلام ابن حجر، يعني إذن قلنا إن ادعاء النسخ بالاحتمالات التي ذكروها ادعاء غير ظاهر لإمكان الجمع بين الأدلة بما ذكرنا. قال المهلب كره أهل العلم ذلك، كره أهل العلم أن يعمل عند الكفار إلا لضرورة بشرطين، والكره أن يعمل أجيرا عند كافر إلا بضرورة بشرط إلا لضرورة بشرطين، مش ولا لضرورة، هي إلا لضرورة، أحدهما أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله، يبقى لو عمل عملا محرما لا يجوز أن يعمل، يبقى لا نقول بجواز أن يعمل أجيرا عنده يربي له الخنازير، يطعم له الخنازير، يسقي الخمر، يزرع العنب الذي يتخذ خمرا، يغسل الصحون التي يأكلون فيها الميتة والخنازير، يغسل الأكواب التي يشربون فيها الخمر. إذا كان هذا لا يجوز مع المسلم فكيف مع الكافر؟ أو لا يعد لهم الأسرة التي يفعلون عليها الفواحش، وهذا للأسف في بلاد المسلمين موجود، الذين يعملون في الفنادق التي تعين على الفواحش والفجور، وكم من الأعمال التي تعين على ذلك. فمثل هذا لا يجوز للمسلم، بل إذا كان لا يجوز أن يطعم، أن يبيع له طعاما حلالا إذا علم أنه يأكل على مائدته الخمر بالنسبة لمسلم، بمعنى أنه لن يعني يستطيع أن يشرب الخمر إلا مع طعام، فهو يقول له أنا عندي اليوم وليمة فيها خمر وأنا أريد الخبز والطعام واللحم الذي سوف يكون بجوار ذلك، وهو قال له صرح له بذلك، يبقى لا يجوز له ذلك. لكن بيفعل ذلك بعيدا عن مثل هذا، فهذا من الأمور الجائزة في التعامل. يبقى الشرط الأول أحدها أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله، ما ينفعش يبني كنيسة مثلا، يبني معبد ينظف ذلك المعبد، يضيء ذلك المكان الذي أعد للشرك مثلا، يشتغل في الكهرباء بتاعته أو في أدوات مثلا الصرف أو نحو ذلك ليكمل هذه المؤسسة التي يعبد فيها غير الله. الشرط الثاني أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين. قال ابن المنذر، الشرط الثاني قبل أن ننتقل كلام ابن المنذر، أن لا يعين على ما يعود ضرره على المسلمين، ما يشتغلش على سبيل المثال في تطوير مصانع الأسلحة للجيوش الكافرة، أن لا يعمل موصلا على سبيل المثال شركات توصل لهم الطعام والشراب لجيوش الكفار المحتلة لبلاد المسلمين، يعين على ما يعود ضرره على المسلمين، يؤجر نفسه لينقل لهم الوقود لأدواتهم آلاتهم التي يستعملونها في حرب المسلمين، فهذا كله لا يجوز بحال. قال ابن المنذر: استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة، ولا يعد ذلك من الذلة، بخلاف أن يخدمه في منزله وبطريق تبعيته له، وبطريق تبعيته له. يبقى اللي فيه خلاف اللي هو أن يخدمه في منزله، أما واحد مسلم عنده على سبيل المثال دكان ترزي، فجاء له رجل كافر من أهل الذمة أو من غيره يعمل يريد صناعة ثوب، ما هوش ثوب شعار للكفر، ما بيقولوش اعمل لي الثوب الذي سوف يعني يجعل عليه الصلبان مثلا نحو ذلك، لكن بيبقى الثوب عادي، يبني بيتا يقول له تجيب له واحد، او هو ده فاتح مكتب يعني لبناء المنازل، فراح جاء له واحد كافر ذمي وقال له ان انا عايز ابني، او حتى حربي وقال انا عايز ابني بيت اسكن فيه، ما قالوش ان هو هيعمله فيه مكان للفسق والفجور ولا مكان للكفر والشرك، وانما هو للسكنة. فهذا الذي استقرت عليه المذاهب جواز ذلك، اما الذي فيه خلاف في الجواز هو ان يعمل خادما عنده في بيته تابعا له، فهذا الذي فيه ذلة. قال ابن قدامة: لا تجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته، إن المسلم يستأجر نفسه يؤجر نفسه لذمي يخدمه، نص عليه أحمد في رواية الأثرم فقال: إن آجر نفسه من الذمي في خدمته لم تجز، وإن كان في عمل شيء جاز، عمل شيء زي قلنا ثوب، بناء، مصلحة معينة، زي بالضبط اي واحد عنده في مصنع او شركة يملكها كافر ولكن منافعها مباح، مثلا صناعة، مثلا اي صناعة سيارات، ادوات كهربائية مملوكة لكفار، مثلا اسمنت، مواد بناء، كلها مواد مما يجوز العمل فيها، هذا في عمل ولا يعمل خادما عنده. يقول ابن قدامة: إن أجر نفسه النقل عن الإمام أحمد، إن آجر نفسه من الذمي في خدمته لم يجز، وإن كان في عمل شيء جاز. يقول وهو أحد قولي الشافعي. والآخر، الآخر من قولي الشافعي، تجوز الخدمة أيضا، هذا الذي فيه الخلاف كما ذكرنا. يقول لأن له إجارة نفسه في غير الخدمة فجاز فيها كإجارته من المسلم. يقول ينفع اشتغل خادم عند المسلم، فلماذا تمنع من الذمي؟ الفرق بينهما ليس بظاهر. قال ابن قدامة ولنا في الرد على القول الثاني للشافعي الذي يجيز عمل الخادم المسلم لدى الكافر. يقول لنا أنه أن عقد الإجارة هذا عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر. الخادم ده قاعد محبوس طول الوقت اللي اتفق عليه في العمل للخدمة، ويتضمن إذلاله، أشبه البيع. أشبه البيع أن واحد يبيع عبد المسلم لكافر، هذا لا يجوز اتفاقا عندهم. يعني واحد مسلم عنده عبد مسلم، ينفع جاي له كافر ذمي حر عايز يشتري ذلك العبد المسلم؟ لا يجوز أن يبيعه له، لأن ذلك يتضمن إذلال للعبد المسلم. ولا طبعا جارية تبقى باتفاق بالإجماع محرم أنه يبيع له إيه؟ جارية مسلمة، لأن دي ما يتمكن من وطئها، ولا نزاع بين المسلمين في أنه لا تحل المرأة المسلمة لكافر بحال من الأحوال. قال يحققه، يؤكد هذا القياس الصحيح، أن عقد الإجارة الخدمة يتعين فيه حبسه مدة الإجارة واستخدامه، والبيع لا يتعين فيه ذلك. إن أنا أبيع له العبد مش لازم يفضل محبوس، ده ممكن يقول له إن أنت هتجيب لي مبلغ كل يوم وإنت حر في الوقت بعد كده. فمع إنه في كده لم يجز، فإذا منع منه من البيع فلأن يمنع من الإجارة أولى. فأما إن آجر نفسه في عمل معين في الذمة كخياطة ثوب جاز بغير خلاف نعلمه. ثم قال رحمه الله ولأنه العمل المعين في الذمة عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم ولا استخدامه، أشبه مبايعته. وإن أجر نفسه منه بعمل غير الخدمة مدة معلومة جاز أيضا في ظاهر كلام أحمد. بيقول له أنا هشتغل عندك من الساعة كذا لساعة كذا في عمل إيه؟ بيقول له في عمل محاسب، في عمل بناء، في عمل طبيب. والحاجات دي بقى عندما يسافر مثلا إلى بلاد الكفر، وتكون هناك الحكومات أو الشركات أو الهيئات التي تحتاج إلى موظفين بطريقة معينة للعمل، والعمل معلوم. فهذا طالما بالشرطين السابقين من كلام المهلب أنه يكون فيما يحل للمسلم، وأن لا يعين على ما يعود ضرر على المسلمين، فإن ذلك جائز كذلك. البيع والشراء. قال البخاري رحمه الله باب الشراء والبيع من المشركين وأهل الحرب، يعني الكفار محاربين هنبيع ونشتري منهم، هل يجوز؟ ساق بسنده عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية أو قال أم هبة؟ قال لا بل بيع، فاشترى منه شيء. وهو رجل من أهل الحرب، وكان معه أبو بكر وعبد الرحمن، قالش إيه نقتل الرجل ونأخذ المال، هذا لم يكن مشروعا في ذلك الوقت أن يقاتل. فالرسول صلى الله عليه وسلم اشترى منه شاة. إذن البيع والشراء يجوز مع الكفار. هذا كما ذكرنا باب آخر غير باب أحب وتابع وأطاع ونصر وقاتل، ده باب تاني، ده باع واشترى وأجر، لغة وشرعا ليست من المعاملة. قال ابن حجر قال ابن بطال معاملة الكفار جائزة إلا مع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين. يعني إيه بقى اللي عشان كده الإمام النووي يفسر دي، بيقول مش بعض الناس يقول لك الفلوس دي هتروح وهتبقى قوة لاقتصادهم وهتبقى سبب لتقوية انهم يشتروا بها سلاح، ما ده معلوم ان هو عبر هذه السلسلة الطويلة. لا، مقصد العلماء مع ما يستعينوا بها الحرب مع المسلمين مباشرة، وإلا فالسلسلة البعيدة دي المسلمين بينتفعهم أيضا. ولذلك الإمام النووي بيقول لا يجوز بيع السلاح للمشركين، ولا لأهل الحرب ولا في الفتنة، ويجوز بيع الحديد. يبقى لهم حديد، وإن كان قد يستعمل هذا الحديد في إيه؟ في أنه يصنع منه سلاح، لكن طالما أنه له منافع متعددة ولم يشترط عليه أنه يأخذه للسلاح ليصنع منه سلاحا، جاز أن يبيع له ذلك الحديد. فبنقول إن معنى دي معاملة الكفار جائزة إلا مع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين، بمعنى ما ذكرنا من الاستعانة المباشرة. وأما أمر المقاطعة فهو كما وضح أن ذلك ليس من الموالاة وليست من البراءة، يعني ليس أنني لا أقاطع أنني قد اتخذتهم أولياء، وليس أنني قد قطعت أنني قد تبرأت منهم. المسألة باب آخر كما ذكرنا، ولكن هذا الباب حسب المصلحة. فقد قاطع النبي صلى الله عليه وسلم أعلي أذن في المقاطعة عندما قال ثممة بن أثال: والله لا تأتيكم حبة، قال لقريش: لا تأتيكم حبة من سمراء اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى فمنع عنهم الميرة، منع عنهم القمح. اليمامة نجد وشرق الجزيرة العربية، وهم لا يستغنون عنها، فمنع منهم الميرة الطعام حتى أكلوا الوبر والعلهز، أكلوا وبر الإبل مش لاقين يأكلوا، وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يناشدونه الله والرحم أن يأمر ثمامة وأن يأذن لثمامة أن يرسل إليهم الميرة. يقولوا له عشان ربنا وعشان الأرحام اللي ما بيننا جعانين مش قادرين. فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم، فدل ذلك على أن الرسول قد فعل وقد إيه؟ وقد ترك حسب المصلحة الراجحة. ولذلك لابد من أن ننظر في المقاطعة، أهي تضرنا أم تضر الكفار، وهل هناك مصالح أخرى حتى لو كانت تضر الكفار ضررا بالغا لكن يمكن أن ترقق قلوبهم أو قلوب الكثير منهم ببيان محاسن الإسلام بالإذن في البيع والشراء. فإذا هذا باب مصلحة، ليس من باب الموالاة والمعاداة. فالأمر كما ذكرنا باب آخر يجوز الامتناع منه ويجوز فعله حسب مصلحة المسلمين العامة والخاصة. قال ابن حجر: وفي الحديث قبول هدية المشرك، لأنه سأله هل يبيع أو يهدي أو يهدي، قال: أبيع أم هبة أم عطية؟ العطية اللي هي الهدية والهبة، فيجوز أن يقبل هدية المشرك لأنه سأله صلى الله عليه وسلم. وستأتي في الباب الذي يليه إن شاء الله. أسأل الله سبحانه. نعم. أنه ده أثناء الهجرة، حديث عبد الرحمن بن أبي بكر كان أثناء الهجرة. صح، لا الخلاف فيها ضعيف، الخلاف في تسليط الكفار في الاستعانة بالكفار على المسلمين ضعيف جدا، ضعيف جدا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هل من الممكن ان يقال ارجع فلن استعين مشرك فعل مجرد فعل النبي عليه الصلاه والسلام ولا يدل على الحرمه؟ لن استعين ده استمرار على ايه؟ على المستقبل، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام امتنع من ذلك مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع وتركه عمدا، فهذا الترك منه عليه الصلاة والسلام هو السنة، وده مش فعل، ده ايه؟ ده ترك. ترك مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع يدل على أن الترك هو السنة وأن الفعل منهي عنه مذموم. أظن قد أجبنا على السؤال. هل يجوز العمل بالكنيسة سباكة نجار بناء جزء منها؟ هل يجوز التدريس لنصراني؟ أما التدريس لنصراني مواد يجوز أن يتعلمها الكفار فلا بأس، وأما العمل في الكنيسة فقد ذكرنا عدم جواز ذلك. يأثم بذلك لو هو بقى العامل يعتقد أن هو ومال لما يبني ما كنائس ما هي زي الجوامع ويعتقد مساواة الملل والأديان، يبقى هيكفر لهذا الاعتقاد بعد إقامة الحجة طبعا. صنع الصلبان وتركبها ورفعها من الكفر، بس ينظر برضو في ايه؟ استيفاء شروط وانتفاء الموانع. بيع شاشات الكمبيوتر وصيانة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر مع العلم بأن بعض الأجهزة تحتوي على بعض الأشياء المحرمة، اللي هو عارف أنها محرمة يمسحها ويزيلها، يشترط على نفسه ما يستعملها في الحلال ما يصلحهاش ولا يبيعها ليهم. إذا كان لا يعلم ما بها أو لا يدري كيف يستعملونها فالأصل جواز البيع. حكم التلفاز بالنسبة مع وجود القنوات الإسلامية، التلفاز أصبح مع وجود القنوات الإسلامية يمكن أن يباع لمن يعلم أنه لا يستعمله في الحرام، أو على الأقل لمن لا يعلم أنه يستعمله في الحرام. يعني إما هبيعه لواحد ملتزم عارف أنه يستعمله في القناة الإسلامية، يا إما على الأقل بقاش عارف. لكن جاي لي واحد على سبيل المثال مشغل لي الأغاني في الموبايل بتاعه وحالته حالة واحدة متبرجة، وهقول له لا ما تفرجش على المتبرجات في التلفزيون، ما تشغلش الأغاني، ما هو يعلم أن التلفزيون وغير ذلك عند من لا يلتزم يوقن ويلزم أنه يستعمل في الحرام. نعم، أنا أنصح أنه ما يبيعوش التلفزيون إلا الملتزم. كان زمان قبل القناة الإسلامية خلاص ماشي.